فإذا أبقى ولو أنه ذهب مصفى خالص الاعتيان. قالوا إذا خالف هواه ولو ذهب مصفى ما يقبله. له نص صحيح صريح من كلام الله وكلام رسوله ما دام يخالف هواه وهو ما يقبله. ولو أنه فإذا أتاه غيره ولو أنه ذهب مصفى قالوا العقيان قلبه اعتذر بأن نقوده من غيره لمراكب السلطان. قالوا هذا معتمده السلطان وهذا ما اعتمده السلطان. هذا الذهب الخالص هذا ما اعتمده السلطان يردونه. والذهب المزيف يقولون هذا اعتمده السلطان يعني يحتجون باعتماد السلطان له. وهكذا أهل الضلال وأهل الأهواء يقولون هذا ما عليه الناس هذا ما عليه الناس ولو كان باطلا. وأما الحق يقولون هذا والله هذا ما عليه أحد ولا الناس ما يقبلونه. نعم. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوانبنا من الجيران. يقولون لو تعامل بالنقود الصحيحة فإن السلطان يقطع رواتبنا نتعطل. نحن نجامل ونمشي ونمشي الزيوف إرضاء للسلطان. هذه بلية أصابوا بها بعض الناس. الواجب أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويقبل الحق ولو كان على غير مراد فلان وعلان. يقبل الحق ويصبر عليه ويثبت عليه ولو كان عمل الناس على خلاف بل عمل السلطان على خلاف. هو مأمور باتباع الكتاب والسنة والصبر عليهما. وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه منهي عن الأخذ به ولو كان عليه السلطان وعليه فلان وعلى. وحتى لو قطع راتبه الله جل وعلا هو الرزاق القوة المتين. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يقدم الإنسان الدنيا على الدين. نعم. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليه ويحج البهتان. نعم. في عهد المأمون لما ظهر القول بخلق القرآن اعتنقه الكثير لأن هذا مذهب السلطان. اعتنقه الكثير ولم يثبت على الحق إلا قلائل. بمقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله ثبت على الحق ولم يقبل المساومة فأيده الله بالحق ونصره وأذل أعداءه. لا يجوز أن الإنسان يتبع ما يصلح عند الناس وإن كان مخالفا للحق. الواجب عليه أن يتبع الحق ولو خالف ما عند الناس لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. الخليفة وظنه يخالف ابن أبي دؤاد اقتله وأنا أتحمل دمه هذا يريد يخالف أمرك يخالف. لكن ما ضره رحمه الله ما ضره ذلك ثبت على الحق وأيد الله به الحق ونصر به الحق وقمع به الباطل وهو رجل واحد. نعم. اسمع الآن لما ذكر هذه المصائب أراد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من هذه البلايا والمصائب. نعم. يا من تريد تجارة تنجيه من غضب الجلال وموقد النيران. موقد. يا من تريد تجارة تنجيه من غضب الجلال الله ومن نيراني وتفيدهم الأرباح في الجنات والحور النساء ورؤية الرحمن في جنة قالت ولا نعيمها ما من سلام عليك من سلطان هيئ لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيت من أثمان نقلا عليه شفة ندوية بعد الذي أنت أشرف البلدان أظننت يا مغفور دافع الذنب. هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هذه التجارة فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتاب والسنة نقد صحيح عليه ضرب المدينة النبوية يعني صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ساكن في المدينة النبوية لا النقود الزيوف التي عليها ضرب السلاطين والمخالفين للكتاب والسنة هذه اتركها نعم يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وغضب النيران وتفيده الأرباح بالجنة والحور الحساب ورؤية الرحمن في جنة قالت ودام نعيمها ما للكلام عليه من سلطان أي لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيت من أثمان الجنة لا تدرك بالتمني إنما تدرك بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله والعمل الصالح أما اللي يتمنى أنه يدخل الجنة وما يعمل هذا ما يحصل على شيء أما الذي يعمل فهذا حري أن يصل إلى المقصود فهي لا تحصل إلا بالعمل الصالح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة إيه لكن الثمن معهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم بينهم فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء هم الذين يحصلون على هذه الجنة أما التمني هذا لا يفيد صاحبه شيء ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني نعم أي لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيت بالأثمان نقدا عليه سكة نبوية بعض الذين في أشرف البلدان أظننت يا مغرور بارع الذنب يرضى بنقد أظننت يا مغرور بارع الذنب يرضى بنقد ضرب جنكس خان. اي نعم، الجنة ما تشرى بنقد عليه ضرب جنكس خان ملك التتر الكافر. يعني ما تشرى بنقود عليها ضرب الملوك والسلاطين الكفار والمضلين. وإنما تشترى بالنقود التي هي ضرب المدينة النبوية، سكة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القرآن والسنة هذه التي تشرى بها الجنة نعم من لا سوى الله المحال النفس إلى نعم. من نذكر الله المحال النفس إن طمعت بها وقتلت بالشيطان. خدعت. من نذكر الله المحال النفس إن طمعت بها وقتلت بالشيطان فاسمع إذا سبب الضلال وليس بالتغليظ إذ يتنامر الخصمان. يسأل باللفظ المرتب عارف مضمونه بسيامه لبيانه واللفظ حين يساق بالتركيب مكتوب به للفهم والبنيان. نقف عند هذا فاسمع. ضعف الأحاديث هذا ظل مضل. الأحاديث صحيحة التي فيها أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. وكون منهم من يقتل الأنبياء اليهود ليسوا طائفة واحدة, هم طوائف, منهم طائفة أهل إيمان وتقى وأهل دين أثنى الله عليهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنهم طائفة تقتل الأنبياء حقدا وطغيانا ومنهم طائفة تغلو في الأنبياء غلوا شديدا حتى تعبدهم من دون الله. فهم مختلفون, طوائف مختلفة. فليس الذين بنوا القبور على قبور الأنبياء من اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء, بل هم طائفة أخرى, فهم طوائف مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة, افترقت النصارى على 72 فرقة. فهم طوائف مختلفة, منهم من يقتل الأنبياء ومنهم من يغلو فيهم حتى يعبدهم من دون الله ويعتقد فيهم الربوبية والألوهية, ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالأنبياء. هؤلاء أثنى الله عليهم. نعم. مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله, قالوا إن هذه للتبرك بالمشيئة, مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأتي بإن شاء الله على الأمور المستقبلة التي ما يدري يحققها ولا ما يقول أفعل كذا إن شاء الله أفعل كذا إن شاء الله, هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لله جل وعلا إنه قادر على كل شيء, ولهذا قال لتدخلن المسجد الحرام, هذا خبر من الله مؤكد بالقسم. وكلمة إن شاء الله جاء بها للتبرك, التبرك بها فقط وليست للتعليق. نعم. هذا يكون مقصود بدايه الاحكام, بدايه الاحكام مناطات الاستنباط, ان يعلم ان الامر للوجوب والنهي للتحريم, و أن المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص ويؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ، هذه مدارك الأحكام، هذه ما يعرفها إلا العلماء المختصون، كيف هذا النص يدل على كذا أو لا يدل على كذا بعمومه بنصه بلازمه، هذه مدارك ما يعرفها إلا أهل العلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أن يقارن بين استدلال أهل العلم من السلف الصالح وأتباعهم بالنصوص وبين استدلال أهل الفتنة وأهل الضلال من الخلف أصحاب التأويل، فالسلف وأتباعهم ينظرون في النصوص في سياقها وفي تركيبها فيفسرونها بمعناها الصحيح المستفاد من سياقها ومن تركيبها. وأما الخلف الضلال وأهل الكلام فإنهم لا علم لهم بذلك، أو أنهم يتعمدون الإفساد فلا ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها، بل ينفرونها ويجعلون كل كلمة على حدة ويقطعون السياق فيقولون الكلام محتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا وليس نصا في ما تريدون وليس ولا يفيد العلم ولا، فلا شك أن الكلام إذا نثر وقطع ولم ينظر في سياقه والمقصود من إيراده لا شك أنه يصبح لا معنى له. هذا صنيع المتأخرين من أهل الضلال، أنهم ينفرون الكلام ويقطعون صلة بعضه ببعض ثم يقولون هذا الكلام محتمل كذا ويحتمل كذا، فليس نصا فيما تقولون ولا يفيد العلم ولا يعتمد عليه في العقيدة إلى آخر ما يقولون. هذا هو الواقع من حالهم. فإذا نظرت في كلامهم عرفت هذا، وإذا نظرت في كلام السلف واستدلالهم عرفت الفرق بينهم وبين هؤلاء، وأنهم هم الذين يعلمون معاني النصوص وتفسيرها، وأما هؤلاء فإنهم بفعلهم هذا لا يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله إلا الضلال، كما قال الله تعالى في أشباههم: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. فإذا قطع صار متشابها، اشتبه على الأفهام ما تفهم، أما إذا ركب وسيق في سياقه الصحيح تبين المراد منه، وهم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا، وإنما يريدون المغالطة وصرف الناس عن القرآن إلى علم الكلام وعلم المنطق الذي يعتبرونه يقينيات، وأما نصوص الكتاب فإنها عندهم ظنيات. نعم. فيقول هذا مجمل واللفظ كمل ولا من إذا قطع الألفاظ قال هذا مجمل وهذا محتمل، قال الشيخ رحمه الله وهذا من أعظم البهتان، فإنه ليس بمجمل ولا محتمل. لو أنه ترك على تركيبه وعلى سياقه ما صار مجملا ولا محتملا، بل صار واضحا. نعم. نعم، إذا عملت على العمل بالنصوص فسدت العلوم، فسدت العلوم، لأنها تبقى معلقة بدون دليل. نعم. وبذا فينزل كل علم في الورى وله من خبر ومن قرآن. نعم. إذا أكثر الأسماء تقبل ذاك من إفراد قبل العقل والصبيان. أكثر الألفاظ لا تفيد إلا إذا ركبت وسيقت مع سياقها، أما إذا قطعت فإنها لا تفيد، تصبح مجملة، وهذا ما يريدونه. نعم. لكن إذا ما ركبت زال النبي قد كان محتملا لدى الوجدان. نعم. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراد، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراد محتملا محتملا. لكن إذا ما ركبت زال النبي قد كان محتملا لدى الوجدان، يعني لدى الإفراد، الوحدان يعني الإفراد والتقطيع. نعم. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجردت الألفاظ عن التركيب صارت محتملة، وإذا ركبت زال الاحتمال صارت نصا واضحا. نعم. لكن للتجريد مجتمع فإن يقوم لا شك في الأذان. نعم. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعه في الكفران. إذا أفردت الألفاظ ما صار لها معاني، بل تكون مثل الصوت الذي تسمعه الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالبهائم إذا سمعت صوت الراعي تبعته لكنها لا تفهم معناه. كذلك هذه الألفاظ إذا قطعت وجردت أصبحت مجرد أصوات ليس لها معاني. نعم. وهنالك الاجماع والتشكيك والتجريد والتهريب والاتيان بالبطلان. كل هذا ينشا من تقطيع الكلام بعضه عن بعض. نعم. فإذا هم فعلوا وهم نظروا بمراقب قد حكم بالتبيان. وقرا على التمكين بالحكم الذي حكموا به للمطرد الوحدان، جهلا وتجهيدا وتثبيتا وتثبيتا وترويجا على العميان. هم لا يعترفون ان هذا الالتباس حصل بسبب التقطيع، وانما يقولون هذا مدلول النصوص من الاصل لا تفيد علم ولا تفيد من اجل التدليس على الناس. فيقولون القران هكذا، يقولون القران لا يفيد علم ولا يفيد اليقين في العقائد لانه محتمل. كذلك نصوص السنة صرحوا بهذا قبحهم الله. وإذا لم يكن القرآن والسنة يفيدان العلم فما الذي يفيد العلم إذن؟ ما ليس هناك شيء، يبقى الناس بلا علم، وإنما تخرص وتخمين وظن. الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، وأرسل الرسول للبيان، فكيف يكون القرآن هدى ويكون الرسول مبينا وليس في كلام الرسول ولا في القرآن وصول إلى الحقيقة؟ نعم. نعم، هو في هذا الفصل يريد أن يعقد مقارنة بين مذهب المؤولة ومذهب الفلاسفة. المؤولة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل الذين يؤولون نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات، هؤلاء يقال لهم المؤولة. أما الفلاسفة فهم الذين يسمون أنفسهم بالحكمة، الفلسفة عندهم هي الحكمة، الفلسفة هي الحكمة، والفيلسوف معناه الحكيم، هذا معنى الفلسفة والفلاسفة، الحكمة والحكماء. الفلاسفة يحرفون معاني النصوص، يحرفون معاني النصوص، ومنهم الباطنية الذين يقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا. الظاهر هذا للعوام، والباطن إنما يفهمه الخواص، فيحرفون المعاني. وأما المؤولة فإنهم يحرفون الألفاظ. فالمصنف أراد أن يعقد قارنة بين الفلاسفة الملاحدة وبين المؤولة من الجهمية وأتباعهم المنتسبين إلى الإسلام، مع أن هؤلاء المؤولة يتبرؤون من الفلاسفة ويردون عليهم ويصمونهم بالإلحاد، لكن في الواقع ما بينهم فرق، هؤلاء أول وهؤلاء أول، فلا فرق بينهم. ما الذي يجعل تأويل الجهمية والمعتزلة وأتباعهم مقبولا ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ لا فرق بينهم. هذا قصد الناظم من عقد هذا الفصل، المقارنة بين المذهبين الباطلين. نعم. فرض في بيان الغرض في تجريد الألفاظ لغرض الفلاسفة في تجريد المعاني، هذا قد أتى الله من إضلاله وضلالهم في المنطق اليوناني، فمجرد ألف في الخيال وقد بلى أروح عليها أوهن البنيان، وانتو بأن لها وجودا خاليا ووجودها لو صرح في الأذهان، أنا وتلك مجففة حصلة بقوة جزئية بعيان، لكنها كلية انطلقت أفرادها كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلي وهو معين فرد ثلاث معناهما في الجامع. اصطلاحات منطقية، هذه اصطلاحات منطقية، الكلي والجزئي هذه اصطلاحات منطقية. نعم. والكلي والجزئي لا وجود له في الأعيان يعني في الخارج، وإنما هو موجود في الأذهان، والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل، أما العيان والمعاين والمشاهد هذا لا يكون إلا حقا. نعم. يدعونه الكلي وهو معين فرد معناهما فجعيل لا في السن أو في خارج عن كل قيد ليس بالإمكان، لا السن يعقله ولا هو قائم، هو كالخيال الذي في السر هو كالخيال الذي في قلبه السكران، لا السن يعقله ولا هو قائم، هو كالخيال الذي في السكران، لكن تجربها المقيم ثابت وسواه ممتنع بلا امكان، فتجرد الاعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها ركان، فتجرد الاعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها ركان. فرض من الأذهان يرده ذكر بالمستحيل هما لها فرعان، تجرد هذا المبتدا والبيت الثاني هو الخبر، ما يقطع هذا عن هذا. نعم. فتجرد الأعيان عن وقت وعن وضع وعن وقت لها ومكان، هذا مبتدا كله. نعم. فرض هذا خبر المبتدا. نعم. فرض من الأذهان يرده كفر للمستحيل هما لها فرعان، الله أكبر حمدنا من قابل هذا التجرد من قتيل زمان، تجريد للألفاظ عن تركيبها وثلاثة تجريد المعاني الثاني، والحق أن كليهما من ذهن مفهوم فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، الذهن يجري عليه كل شيء الصواب والخطأ والحق والباطل كله يجري في الذهن، لكن في الخارج والواقع يختلف هذا. فهم يأخذون ما في الأذهان، ما يدور في الأذهان، ويجعلونه أدلة مع أنه لا يصلح للاستدلال، لأنه مجرد خيال، مثل الطيف الذي يأتي على النايم، والأحلام، أغراض الأحلام التي تأتي على النايم ما فيها حقيقة، فتختلف. نعم. والحق أن في بينهما بالذنب مقرور فلا يحكم عليه وهو في الأذهان، فيقول الخصم المعامل بالذي كلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أغلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. نعم. فصل بيان تناقضه عن الفرق بين ما يجب تفصيله وما لا يجب، وتمسكه بظواهر منقول عن أشياء كتمسك العميان. نعم، هذا الفصل فيه تنكيف عليهم، وهو أنهم عندما تأتي العبارة عن أشياخهم يتمسكون بها ويجرونها على ظاهرها ولا يجرؤون على تأويلها، بل يقولون كلام الشيخ هو على ظاهره، ما يجوز أنه يفسر بغير ظاهره، وأما كلام الله فإنهم لا يتركونه على ظاهره بل يؤولونه، فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عز وجل، إذ كلام شيوخهم يقبلونه ولا يتعرضون لتأويله، وإنما يجرونه على ظاهره ويقبلونه ويستدلون به ويعتمدون عليه، كلام الشيخ الذي يعظمونه، بينما كلام الله جل وعلا يسلطون عليه التأويل، فصار كلام مشايخهم والعياذ بالله أعظم عندهم وفي صدورهم من كلام الله عز وجل. وأي ضلال أبعد من هذا الضلال؟ الواجب العكس، أن كلام الشيوخ مهما بلغوا من الفضل والعلم أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة يقبل، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يرد ولا يقبل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هم لا، عكسوا الأمر فصاروا يعرضون كلام الله وكلام رسوله على أقوال شيوخهم، فما وافق أقوال الشيوخ بزعمهم قبلوه، وما خالف كلام الشيوخ قالوا الشيوخ أعلم منا، الشيوخ أعلم منا، فيرفضون الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله ويقولون الشيوخ أعلم منا، لو كان يصلح هذا الاستدلال لأخذوا به، فيرفضون الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله. هذه طريقتهم، وهذه طريقة كل متعصب لشخص من الأشخاص أو لمذهب من المذاهب، تعصب بلى. الواجب على الإنسان أن يرفض التعصب وأن لا يعتمد إلا على الكتاب والسنة، هذا الواجب على المسلم إن كان من العلماء، وأما إن كان من العوام فإنه يسأل أهل العلم أهل البصيرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة أهل الوحي الذين ليس عندهم تعصب لآرائهم وأهوائهم وشيوخهم، وإنما يتبعون الكتاب والسنة. هذا هو الواجب. نعم. وتمسكوا بالأوراق المنقول عن أشياخهم كتمسك البغيان. نعم، يعني يقلدون أشياخهم تقليدا أعمى، لا يقبل المناقشة ولا يقبلون أن تقول هذا خطأ، ما يقبلون من ثاني خطي مشايخهم شرون عليك، لكن تقول هذه الآية لا تفيد علم ولا ما يخالف عنده ماشي، لكن تقول كلام الشيخ ما يفيد شرون عليك. هم صاروا يعظمون كلام مشايخهم أعظم من تعظيم أعظم من كتاب والسنة، وحجتهم يقولون مشايخنا أعلم. نعم. وأبوا بأن يتمسكوا بظواهرهم نصي وعددا من الخذلان. يتمسكون بظواهر أقوال شيوخهم ويأبون أن يتمسكوا بظواهر الوحيين الكتاب والسنة، هذا من الخذلان والعياذ بالله. نعم، لأن الواجب العكس. قول السلوك محرم تأويله إذ قصدهم للشر والتبيان. قول الشيوخ محرم تأويله، أما القرآن والسنة فواجب تأويلهما. نعم. قول السلوك محرم تأويله إذ قصدهم للشر والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان منحصرا لما راه بلا برهان، فعلى قواترها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أدركوا نصوص الوحي والنجوى من الآثار والقرآن. نعم. يا ليتهم أدركوا نصوص الوحي والمجرى من الآثار والقرآن. المجرى ذا المجرى واضح، يقول يا ليتهم فعلوا هذا بنصوص القرآن والسنة فأبقوها على ظواهرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم. نعم. يا ليتهم أجروا النصوص القبيلة مجرى من الآثار والقرآن، فعندهم تلك النصوص ظواهر ظواهر لفظية ما تفيد اليقين، أما كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم. نعم. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عجلت عن الإيقان، لم تغنك عن طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان، وسطوا على الوحيين بالتحريف إذا خالف نص الوحي أقوال شيوخهم سطوا عليه بالتأويل، وإذا عجزوا عن تأويله فوضوا قالوا هذا لا يعلم معناه إلا الله، بس حنا نقرأ حروفه ومثل الكلام الأعجمي ما نعرف معنى، هذا موقفهم من الكتاب والسنة. إن قدروا على تأويلهما وتحريفهما لم يدخروا جهدا، وإن عجزوا قالوا والله ما نعرف يعني معناه، لكن نقرأ هذه النصوص ونفوض معناها إلى الله، معنى أن الله أنزل علينا كتابا أعجميا ما نفهم معناه. تعالى الله عن ذلك. كل هذا محافظة على أقوال شيوخه التي تخالف الكتاب والسنة، هذا مدون في عقائدهم. الذي ذكره الشيخ في نظمه هذا ما مذكور في عقائدهم وفي كتبهم. اقرأ أي كتاب من عقائد علماء الكلام تجد هذا فيه. نعم. وما تقول عليهم، ولا تجد في كتبهم استدلالا بآية أو حديث، إنما تجد الاستدلال بقواعد المنطق، وقال فلان وقال علان من شيوخهم. نعم. ومع الأسف هذه العقائد هي التي تدرس في غالب العالم الإسلامي، في مدارس العالم الإسلامي. أما كتب السلف فعليها الغبار الآن، ما تدرس ولا تقرر ولا، هذه كتب المجسمة والمشبهة، ما يلتفت إليها إلا عند من يريد الحق من المسلمين من أهل السنة والحديث وأتباع السلف، هم الذين يرجعون إلى هذه الكتب ويقرؤون فيها ويقررونها لطلابه، وهم قلة. أما الكثرة الكافرة فهم على عقائد علماء الكلام. نعم. يسمونه تأويل من باب التلطيف، هو في الحقيقة تحريف، كما قال الله عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، هو تحريف لكن يسمونه تأويل من باب التلطيف فقط. نعم. انظر إلى الأعراف في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما المراد بتأويله؟ المراد الحقيقة التي يؤول إليها في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي تأويله، يوم القيامة حين يشاهدون النار التي خوفهم منها الرسل، إذا شاهدوها يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. تمنون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا في الأعراف، أن المراد بالتأويل لا يؤول إليه الشيء في المستقبل من أمور الغيب، من أمور الغيب، أمور الجنة والنار، وكذلك أسماء الله وصفاته وذاته سبحانه، كل هذه من أمور الغيب. نعم. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف، في قول يوسف عليه السلام لما تم له الأمر وجاء أهله إليه واجتمع شملهم وصار ملكا على مصر ورفع أبويه على العرش خروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أليس هو ذكر في أول الأمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية متى جاء تفسيرها؟ جاء بعد مدة وبعد امتحان وابتلاء ومشاق جرت عليه، بعد ذلك جاء التأويل وهو تفسير هذه الرؤيا. يا أبت هذا تأويل، يعني هذا تفسيرها قد جعلها ربي حقا. نعم. انظر الى اعراف امه يوسف والتفتها المقتضى القران. سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا الخضر يقول لموسى لما انتهى الاتصال بينهما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يعني تفسيره وحقيقته، خرق السفينة لماذا وهي في البحر، قتل الغلام لماذا، إقامة الجدار الذي يريد أن ينقض في قرية أبوا أن يضيفوهما. بعد ذلك بين له، فسر لها هذه الأمور. هذا التأويل، تفسير الشيء وحقيقته. التأويل هو تفسير الشيء وحقيقته التي يؤول إليها في المستقبل. أما التأويل الذي أحدثه علماء الكلام هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، فهذا تأويل محدث ليس له أصل. التأويل الصحيح قسمان فقط، تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. هذا هو التأويل الصحيح في القرآن والسنة. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل باطل، تأويل محدث ولا يعرف في الكتاب والسنة ولا عند السلف. نعم. فإذا مررت بآل عمران وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل الذي هو بمعنى الحقيقة في المستقبل، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. هذا إذا أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. أما إذا أريد به التفسير فإنه يصح عطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة ولا يوقف على لفظ الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعرفون التأويل بمعنى التفسير. أما إذا أريد الحقيقة وجب الوقوف على لفظ الجلالة. الآية لها تفسيران كما سمعت. نعم. فإذا مررت بها بعمران فهمت القصد فهمت القصد من إيش؟ من التأويل. عرفت ما المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله والتأويل الذي يعلمه العلماء. نعم. وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة إلى المجال الثاني. تبيين الحقيقة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله، لا المجاز الذي يقوله علماء الكلام أن التأويل هو عبارة عن المجاز، يعني يصرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال قد يكون بعيدا قد يكون باطلا أيضا. هذا مجاز باطل، يسمونه المجاز والاستعارة وما أشبه ذلك من الهذيان الذي شغلوا به أفكار الناس. نعم. ورأيت تأويلا يخالف مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. مخالفا للتأويل الصحيح الذي هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. هذا قسم ثالث محدث. نعم. هل لهم أن تذهبوا مع الأسئلة كذلك الصلاح وذات أمر داني؟ يعني هذا اصطلاح منه محدثه ما له وجود. نعم. وأتوا إلى الإلحام بالأسماء والتكليف للألفاظ بالبركان. هذا هو الذي تسلحوا به في تأويل الأسماء والصفات. هذا التأويل المحدث الذي أحدثوه هو السلاح الذي بأيديه، مع أنه ليس له أصل في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأتوا إلى الإلحام بالأسماء والتكليف للألفاظ بالبركان. فكسروا هذا اللفظ تثليثا وتثليثا على العميان والعبران. سموه تأويلا وهو في الحقيقة إلحاد. قالوا والمراد باليد يد الله، المراد بها القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالرحمة إرادة الإنعام، وهكذا يحرفون عن معانيها الصحيحة إلى معاني لا تدل عليها. نعم. فاستنى كل منافق ومكذب بالباطنين من بوطن إنجان في دار جنته، وتما كذبوا للحق تأويلا بلا فرقان. اقتدى بهم كل ملحد من كل جهم ومن كل قرمطي، أتباع قرمط الباطني الرافضي الباطني الخبيث حمدان قرمط الذي تنسب إليه القرامطة، وهم يؤولون النصوص لأن لها ظاهرا وباطنا، يسمون بالباطنية. هؤلاء هم على هذا المشرب، وهو تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغير حقيقتها. نعم. وأتى بتأويل كتأويلان شبر فارقا بألام. يقول لا فرق بين تأويل القرامطة الملاحدة والباطنية وبين تأويل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الكل منهم عزل النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معاني لا تدل عليها، لا من قريب ولا من بعيد، أو جمدوها وقالوا هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا الله وفوضوها، ولكن هم في المعنى أنهم عطلوها عن مدلولها. نعم. يقولون ظاهرها غير مراد، لكن نحن لا نعلم المقصود بها، فهم بين مؤول وبين مفوض، وكلا المذهبين باطل. نعم. وأتى بتأويل فتأويلان شبرا بشبر صادقا بالأذان. إنا تأولنا كما أولكم فأتوا محاسبكم إلى الوجدان. يقول القرامطة والإسماعيلية والباطنية كلهم من الملاحدة، وحتى الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالشرائع كلهم يقولون هذه، يقولون ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم، ما بيننا فرق، كلنا عزلنا النصوص عن دلالتها وكلنا قلنا ما يعتمد على نصوص الوحي، فما الفرق بيننا وبينكم، ما في فرق، تأويلكم صحيح وتأويلنا باطل، ما هو صحيح، وما كله باطل وإلا كله صحيح. نعم. هذا إلزام. نعم. الكلتين محط تأويلان. نعم. وأتى بتأويل فتأويلانهم شبرا بشبر صادقا بالألان. هؤلاء أول الأسماء والصفات اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار في ركابهم والقرامطة والباطنية أول الشرائع، أول الأوامر والنواهي، أول الشرع. الصلاة عندهم غير الصلاة التي عليها المسلمون، والزكاة كذلك، والصوم لهم صوم غير صومنا، لهم زكاة غير زكاتنا، لهم صلاة غير صلاتنا، يؤولون أولونها. والجنة والنار يؤولونها، يقولون ما هو معناه أن هناك دارين، دار جنة ودار نار يصير إليها الخلق، يقول لا، جنة معناها كذا، معناها الصحة والنعمة، والنار معناها المرض والألم والتعب والشدة وإلى آخره، هذه الجنة وهذه النار. فهم يؤولون، هؤلاء يؤولون في العقائد، وهؤلاء يؤولون في الشرائع والأوامر والنواهي، وكلاهما ضال مضلل معطل لكتاب الله وسنة رسوله. نعم. إن تأولنا لما أولكم فاذكر حافظكم إلى الوزان في الفتنتين نحط تأويلاتنا وكذا فتأويلاتكم بميزان. هاتوا تعالوا نتحاكم إلى الميزان، نجعل تأويلكم في كفة وتأويلنا في كفة ونازل نشوف. نعم. هذا وقد أخبركم أن بأيدينا طريق العدل والميزان، وقد أخبركم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليونان؟ أليس هذا المنطق وهذا الكلام منين جاكم؟ هذا جايكم من اليونان، اللي هم أصلنا، وجايكم منا هذا التأويل، لأنه يسمى المنطق اليوناني، إنهم على وقت المأمون خليفة العباسي الذي افتتن بالجهمية والمعتزلة وغرروا به، ترجم كتب الروم وكتب اليونان وفيها هذه العلوم الباطلة، علوم الفلاسفة وعلوم الباطنية ترجمت، فاعتنقها هؤلاء. إذن صار الأصل جاي من عند الباطنية، فكيف تتبرؤون منهم وأنتم تمشون في ركابهم وتستعملون علومهم التي جلبتموها إلى بلادكم؟ نعم. أوليس هذا الذي معكم هو منطق اليونان اللي بنيتم عليه عقائدكم؟ إذن فهو جاي من عندنا، فكيف تتنكرون لنا؟ نعم. مما تعلمتم ولا تخلوهم لا تجهلون منة الإحسان. أي نعم. فتدعون باحثكم يغالى تبقوا منكم. منا تعلمتم ولم تخلوهم لا تجهلون منة الإحسان. فتدعون باحثكم يغالى تبقوا منكم. مباحثة. فتدعو ما فتكم سؤال تفهم وتدعو القواعد ربة الأركان. نعم. من أين جاءتكم وأين مصدرها وعلى يدي من يا أولي الذكران؟ أي نعم، من جاءتكم هالقواعد المنطقية ومنين جاءكم علم الكلام؟ إنما جاءكم من اليونان، الأمة القديمة التي كان فيها فلاسفة، اشتهرت بالفلاسفة، اشتهرت بالباطنية والملاحدة، فهذه العلوم جيبت لكم في بغداد، ترجمتموها أمر المأمون فاعتمدتم عليها، ثم بعد ذلك تنكرتم فضلنا وتنكرتم مشيختنا لكم، هذا من كفر النعمة. نعم. فلأي شيء أنتم كفار وأنتم مؤمنون وأنتم متفقان؟ لأي شيء يكون اليونان والروم وأصحاب المنطق من الفلاسفة والباطنية يصيرون كفار وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحن شيوخكم؟ نعم. فلأي شيء نحن لأن هؤلاء يكفرون الباطنية بسبب تأويلاتهم. نعم. وينسون تأويلهم هم. نعم. فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ ونحن متفقان على التأويل وعلى عدم العمل بنصوص الوحي. نحن متفقين على هذا. نعم. نحن متفقون على أن النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا هو اللي يفيد اليقين، ولذلك يسمونها يقينيات عقلية، براهين يسمونها البراهين، يسمون علم الكلام علم التوحيد. إذا أطلق علم التوحيد عندهم ما يعنون توحيد العبادة توحيد الإلهية، لا، يعنون علم الكلام وعلم المنطق، هذا التوحيد عندهم. ولذلك ما يذكرون توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أبدا. دوروا في كتبهم الآن فتش وما تجدون لها أبدا. نعم. فإذا تفهمنا العقول وأنتم أيضا فذا لهم الصالحان. يريدون يعقدون هدنة الباطنية والفلاسفة يريدون أن يعقدوا هدنة مع هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، بحكم أن كل منهم متأول، وبحكم أن النصوص عندهم لا تفيد اليقين، وأنهم يعتمدون على قواعد العقل والمنطق عندهم، فلا داعي لهذا الاختلاف. يقولون خلونا نجتمع ونتفق ونقاتل هؤلاء الذين يعتمدون على نصوص الوحي، لأنهم هم أعداؤنا في الحقيقة. أما نحن وإياكم، نحن ليس بيننا عداوة، ليش أنكم تشنون علينا الحرب ونحن أصدقاؤكم وإخوانكم، وتخلون العدو الصحيح الذي هو الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ويثبتون الأسماء والصفات كما جاء؟ هؤلاء هم أعداء الجميع، خلونا نتفق ونحاربهم جميعا. نعم. فلأي شيء قد رميتم بيننا حول العروض ونحن كالكسوان؟ الأرض معقول ونحن الوقيمة دول ونحن وأنتم سنوان. الوحي معزول عندنا وعندكم، والاعتماد على العقل عندنا وعندكم، إذا لماذا نتعادى؟ نعم. لا يقول نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص، فلماذا تعادوننا؟ نعم. انتبهوا للعدو الصحيح. نعم. فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو جزء الأوطان، فهم عدوهم وهم أعداؤنا فجميعنا في حرب سجيان. يعنون أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بل يعنون بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ما يصرحون بهذا، لكن هذا ظاهر من مذهب. نعم. تلك مجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، هذا بزعمه، والله منزه عن الجسم، والجسم هذا ما له أصل، لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، ما ورد نفي الجسم عن الله ولا إثباته لله، وما لم يرد نفيه ولا إثباته نحن نسكت عنه، نتركه ولا نشتغل فيه. نعم. قالوا بالعلو، قالوا بالعلو، ونحن وأنتم لا نقر العلو ولا نؤمن به. نعم. وإليه يرفع قولنا وفعالنا وإليه ترفع بالإيمان. تعرج الملائكة والروح إليه، هذا مدل الكتاب، فرفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذه عندهم تدل على التجسيم هذه النصوص. نعم. وإليه قد عرج الرسول حقيقة وقد مريم مقعد الأبدان، هذه تدل على العلو، كلها النصوص تدل على العلو، والعلو يدل على التجسيم. نعم. وقد قالوا إنه بذلك قد عرش قدرته بكل مكان، قالوا إن الله فوق العرش وقدرته وعلمه في كل مكان، فهو سبحانه فوق سماواته وعلى عرشه، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وكذاك من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والنزول إنما يكون للجسم بزعمه، نزول إنما يكون للجسم، فهذا النص عندهم باطل، يعني يدل على التجسيم، وينزل إلى السماء، ينزل بدايته من العلو ونهاية النزول إلى السماء الدنيا، له بداية ونهاية، وهذا لا يكون عندهم إلا للأجسام، هكذا يقولون، يعني هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون لا، ما ينزل، والله جل وعلا لا ينزل، وإنما الذي ينزل أمره أو ملك من الملائكة، سبحان الله، الملك يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، الملك يدعى أو يستغفر أو يسأل، أمره كذلك أمر الله، هل هو الذي يدعى ويسأل؟ هذا كلام باطل. نعم. وَلَا تَقَالُوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ قَالَ الْكَلَامُ بِهِ فَيَا إِخْوَانِ، والكلام إنما يكون للمخلوق، كلام إنما يكون للمخلوق، أما الله جل وعلا فإنه لا يتكلم، ومعنى أنه كلام الله يعني أن الله خلق، فهو من إضافة المخلوق إلى خالق بزعمه، لأن هذا من خصائص الأجسام عنده. نعم. وَبَلَغَ قَالُوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ يلزم من الكلام الحرف والصوت، والله منزه بزعمه عن الحرف والصوت. نحن نقول نحن نثبت أن الله يتكلم، وأما الكيفية فلا نعلمه. كيف يتكلم لا نعلم هذا، وإنما نثبت أن الله يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قالوا ما نفينا عنه من قبل قول المسبح الرحمن فذروا حراك لنا وسدوا كلنا جمعا عليهم حمله المرسال. خلونا نجتمع ونقاتل. نعم. حتى نلقوا باجمعنا الى قص العريم وازدق النعمان. العريم، العريم هو موطن الاسد، العريم هو موطن الأسد. خلونا نسوقهم ندخلهم في عرين الأسد ونمزقهم تمزيق، هذا بزعمهم. نعم. لأي شيء؟ لأنهم يعتقدون بنصوص الكتاب والسنة، فهم مشبهة ومجسمة. نعم. فهم مرتدون يحتاجون إلى قتال مثل ما يقاتل الكفار. هذا من العجائب. الواجب انهم هم اللي يقاتلون، هم الكفار وهم الملاحدة، هذا هو الواجب. نعم. حتى نصبهم باجمعنا الى وسط العليم ممزق العثمان فلقد ترونا بالنصوص وما لنا بلقائنا ابد الزمان يدان. هم يعتمدون على النصوص ونحن نعتمد على العقليات، وما العقليات ما تقابل النصوص، فهم كوونا بهذه النصوص. إذا قلنا العقل يدل على كذا قالوا القرآن يدل على كذا والسنة تدل على كذا، هذا ما لنا بغطاق مقابلهم، ما لنا إلا نقضي عليهم حتى نسلم. نعم. كم لا يقال الله قال المعلم الأول وهو أرسطو، أو المعلم الثاني وهو الفارابي، أو نعم، أو ابن سينا، من أقطاب الفلاسفة، معلم الأول اللي هو أرسطو، ومن جاء بعده من المعلمين يسمون الرئيس الذي يعلمهم الفلسفة يسمونه بالمعلم، يقولون هم يستدلون بقال الله قال رسوله، ونحن نستدل بقال أرسطو المعلم الأول، أو قال المعلم الثاني ابن سينا أو الفارابي أو إلى آخره. فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتأذينا منهم، يريدون أن لا يسمعوا قال الله قال رسوله، وإنما يكون قال أرسطو وقال ابن سينا وقال فلان وعلان من أئمة الفلسفة. ولذلك لما جرت وقعة التتار ونكب المسلمون بسبب الرافضة الذين كانوا مع التتار، لما حصلت النكبة جاء ابن نصير الدين الطوسي الرافضي الباطني، جاء بكتاب ابن سينا الإشارات الذي هو عبارة عن إلحاد، وقرره بدل القرآن، جعله محل القرآن وألزم الناس به، هذا مراده، يريدون ما يكون للقرآن وجود. قد يكون رؤون ركة ولا التمائم وللرقى على المرضى فقط، أما أن يستدل به ويعمل به فهم لا يريدون هذا. نعم. وكذا فإن قلنا نؤذي فيما قال له أو قال له الوالي للتبياني. ابن سينا معروف هذا المعلم الثاني أو الرئيس يسمونه الرئيس. وكذلك الرازي صاحب التفسير هذا أيضا من أقطاب علماء الكلام وتفسيره كله محشو من هذه القواعد الكلامية. كتابه تأسيس التقديس الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية بنقض التأسيس هؤلاء هم أقطابهم. نعم. وكذلك إن قلنا المسلمين قال لا أو قاله الرازي للتبياني قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف استفعوا بالقرآن. إذا استدللنا بقول ابن سينا وقول الرازي وقول فلان وعلان من علماء الكلام هم قالوا قال الله قال رسوله فنحن ما نقابلهم في هذا، ما لنا إلا نلجأ للقوة وأن نستأصل شأفتهم حتى ما نسمع قال الله قال رسوله. نعم. نحن وأنتم، نحن معشر الفتاة وأنتم يا معشر المؤولة، نحن في هؤلاء في ضيق وفي حرج، ضايقونا، سدوا علينا الطرق، سلاحهم القرآن والسنة، وسلاحنا قال رسطو وقال فلان وقال علان. الناس ما يقبلون هذا. نعم. جئتموهم بالعقول أتوهم بالنص من أثر ومن قرآن فتحالفوا إنا عليهم كلنا رزق ونحن وأنتم سلمان فإذا فرغنا منكم فخلافنا كفر ونحن وأنتم أقران. خلونا نتخلص منه وبعدين نصلح حنا وياكم، إن خلافنا سهل حنا وياكم لأن مشربنا ومقصدنا واحد. نعم. فالعرض عند فريقنا وفريقكم ما تركه أحد بلا كفان. نحن وأنتم نجحد علو الله على عرشه فنحن سواء في هذا. ما تركه شيء سوى العدل النبي لا شيء في الأعيان والأذهان ما الله موجود هناك وإن من ليس هناك علو ولا استواء على عرش، والله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنه ولا يسره، هذا مذهبه، ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا كل أوصاف سلوك كلها نفي، يصفون الله بالنفي، هذا يفضي إلى العدم، يفضي إلى العدم وأنه ليس هناك إله، لكن ما صرحوا بهذا، لكن جاءوا بالوسائل وتستروا على الحقائق، وإلا هم لا يؤمنون بالله عز وجل. نعم. يذكر الشيخ رحمه الله ما يقوله الفلاسفة للأشاعرة ومؤولة الصفات، أنهم يقولون لهم دعونا نتصالح نحن وأنتم ضد أهل السنة لأننا وأنتم سواء، كلنا لا نرى أن هذه النصوص من القرآن والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته أو إثبات الشرائع أنها ظواهر لفظية وليست حقائق. لذلك نحن وأنتم كلنا نؤولها عن ظاهره، فلماذا نتعادى؟ عدونا الوحيد هم أهل السنة الذين إذا قلنا هذا دليل العقل قالوا هم هذا دليل القرآن. إذا أتيناهم بالعقليات أتونا بنصوص القرآن، ونحن وإياكم مجمعون على أن النصوص لا يستفاد منها أمور العقائد ولا حتى أمور الحلال والحرام. فلماذا يكون بيننا وبينكم هذا الاختلاف؟ دعونا نتحد ونكون جندا واحدا نحارب أهل السنة. فإذا فرغنا منهم فما بيننا خلاف يستدعي أننا نتفرق، نصلح ما بيننا من الخلاف. الخلاف بيننا سهل، لكن الخلاف بيننا وبين أهل السنة صعب، يحتاج إلى جهاد. نعم. نحن معشر الفلاسفة وأنتم معشر المؤولة متفقون على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يستدل به على علو الله على عرشه، وليس فوق العرش شيء عندنا وعندكم، إنما هذا عند أهل السنة والجماعة، هم الذين يقولون الرحمن على العرش استوى فيه إثبات علو الله واستواءه على عرشه. أما نحن وأنتم فلا نرى هذا، نقول ليس فوق العرش إله، وإنما معنى استوى يعني استولى على العرش كما استولى على غيره من المخلوقات. نعم. ما فرقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان. ما الله موجود هنا فرع إنما عدم محقق فوق للأقوال. هذا كلام الذين لا يثبتون الاستواء، هذا كلامهم، هذا معناه. وإن لم يصرحوا لكن يقولون ليس فوق العرش إله، وإنما الله في كل مكان، بل يقولون إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا يمنى ولا رأى. معنى هذا أندم تعالى الله عما يقولون. لا. والله معلوم هناك حقيقة بالدافع ثم قبل الديصان. ديصان. والله معلوم هناك حقيقة بالدافع ثم قبل الديصان. يقولون الله ليس موجودا فوق العرش، معدوم. عكس مقالة الديصان اللي يسمونها للسنة بالديصانيين. الديصان هم المجوس، الديصان هم المجوس، فهم يشبهون أهل السنة بالمجوس من باب التنفيذ. نعم. من مذهبهم الديصاني، عندهم الديصاني المنسوب إلى الديصانية وهم المجوس. نعم. والله معلوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني. عكس. والله معلوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني الذي يقول أنه استوى على العرش. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان. هذا توحيد الفلاسفة وتوحيد المتكلمين لحقيقته. النفي والعدم. نعم. وكذلك منعتنا على التفريق في التوراه والانجيل والفرقان. ليس كلام الله لا خير من الفعال او خف من الاقوال. نحن متفقون وانتم يقول الفلاسفه للمؤوله من نفاة الاسماء والصفات نحن متفقون وانتم على ان الله ليس له كلام وليست التوراه والانجيل والقران والزبور ليست من كلامه وانما هي من كلام المخلوق. انتم تقولون هذا ونحن نقول أنتم تقولون إنها من كلام جبريل. كلام جبريل عبارة عن كلام الله أو حكاية. والفلاسفة يقولون إنها فيض فيض من العقل الفعال. فلا خلاف بينهم. المهم إنه ليس كلام الله. سواء قيل إنه من كلام جبريل أو من كلام العقل الفعال عندهم. متفقون على أنه ليس كلام الله إنما هو كلام غيره. فلا خلاف إذن بينهم. إنما الخلاف بالتعبير فقط. هؤلاء يقولون من كلام جبريل أو من كلام محمد وأولئك يقولون هو فيض من العقل الفعال عندهم. نعم. الأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للقرص من ديان بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. يقولون أن هذا الكلام القرآن هذا كلام البشر كلام محمد أو بعضهم يقول كلام جبريل وهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. الفلاسفة يقولون أيضا ليس هو كلام الله وإنما هو عفيض من العقل الفعال اصطلاح عندهم. العقل الفعال يفسرونه بالفلك أو بالقمر الله لهم ضراب في هذا. فالحاصل أنهم متفقون أنه ليس لله كلام وإنما هذا الكلام الذي هو في التوراة والإنجيل والقرآن هذا كلام غيره ينسب إليه مجازا. فلا خلاف بينهم بين هؤلاء الطوائف. نعم. وإذا قلنا أنه يتنالك وليس في كذلك الرؤية الرؤيا التي جاءت في الأحاديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالمخالفون من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ينفون الرؤية وكذلك الفلاسفة ينفون الرؤية. فهم متفقون على نفي الرؤية وإن اختلفت عباراتهم. يقولون لا يمكن رؤية لا تمكن لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا أحد يرى الله أبدا ويكذبون بما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل ما جاء في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا نص القرآن أنها تنظر إليه يوم القيامة. وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى بل يرونه. نص القرآن وفي السنة المتواترة إثبات الرؤية. هم يجحدون جميع فرق المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومثلهم علماء الفلاسفة كلهم ينفون الرؤية. فهم متفقون أيضا في هذا الباب. نعم. وإذا قلنا إن الرؤية يقولونه الفلاسفة ومثلهم المنتسبون للإسلام من فرق الضلال يقولون بهذه المقالة وإن اختلف تعبيرهم. لا زعم علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم أنه يرى لكن لا في جهة لا في جهة ينفون الجهة هذا عند الأشاعرة أما المعتزلة فينفون الرؤية نفيا قطعيا الأشاعرة أرادوا أنهم تلطفون قالوا يرى كما في النصوص يرى لكنه لا في جهة طيب الذي يرى لا في جهة هذا مستحيل هذا شيء يرى وهو ليس في جهة أبدا نعم وزعمت أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان نعم لأنكم قلتم يرى لكن لا في جهة هذا معناه المعدوم هو اللي ما له جهة ولا يرى في جهة هذا المعدوم مآل قولكم يؤول إلى قول الفلاسفة بالعدم المحض نعم إذ كل مرضي يقوم بنزله أو غيره لا بد في البرهان من أي قائل من يراه حقيقة من غير بعد مضبط وفدان المرء لا بد يكون مقابل للرائي يكون في جهة والله جل وعلا يرى في جهة العلو يرونه من فوقهم سبحانه وتعالى يرونه من فوقهم في جهة العلو أما أنكم تقولون يرى لا في جهة هذا محال لأنه لا بد أن اللي يرى يكون في جهة ولا بد يكون مقابلا للمرأي إما من فوقه وإما أمامه إما فوقه وإما أمامه إما فوقه يرفع رأسه إليه وإلا أمامه ينظر إليه مقابل هذا في العقول أما أنكم تقولون يرى لا في جهة هذا محال وهذا يوافق قول الفلاسفة نعم ولقد تساءلنا على إبطال ذا أنتم ونحن سماها ولقد تساءلنا على إبطال ذا أنتم ونحن سماهنا قولان تساعدنا على إبطال الرؤية وليس لنا فيها قولان بل نحن متفقون على نفيها وإبطالها فلماذا تعادوننا وتتبرؤون منا نحن إخوانكم هذا إلزام على من باب الإلزام لهم نعم أما البرية فهي قول مجذب البلية التي لا بد من نتقابل في دفعها والمصيبة قول المجسم يعني يعنون بالمجسم أهل السنة سموه مجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات والأسماء والصفات عندهم لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة زعمهم فيلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم والتشبيه هذه شبهتهم فالمجسم اللي هو المستدل بالقرآن والسنة يسمونه مجسم هذا هو البلية أما نحن وإياكم ما بيننا خلاف نعم لكن أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن البلية البلية قول المجسم يعني اللي هو أهل السنة اللي يقولون أن القرآن بدأ من الرحمن يعني أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أن الله تكلم به حقيقة أنه كلامه لا كلام غيره هذا يخالف مذهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة لأنهم لا يثبتون لله كلاما أبدا نعم وقوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان ليس لفظا ومعنى لفظاً ومعنى، هو كلام الله لفظه ومعانيه أو وحروفه ومعانيه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة.